Book 2 84 84 الماضي 4 preteklost 4 يقرأ براتي لقد قرأت للتو براو سم برالا سم لقد قرأت كل الرواية Prebrau sam ciu roman. Prebrala sam ciu roman. يفهم. Razumeti. لقد فهمت للتو. Razumeu sam. Razumela sam. لقد فهمت كل النص. Razumeu sem celotno besedilo. Razumela sem celotno besedilo. يجيب. Odgovoriti. لقد أجبت للتو. Odgovoril sem. Odgovorila sem. لقد أجبت على كل الأسئلة. Odgovoril sem na vsa vprašanja. Odgovorila sem na vsa vprašanja. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Vem to. Vedel sem to. Vedela sem to. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Pišem to. Napisal sem to. Napisala sem to. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Slišim to. Slišal sem to. Slišala sem to. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Grem to iskat. Šel sem to iskat. Šla sem to iskat. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Prinesem to. Prinesel sem to. Prinesla sem to. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. كوبيم تو. تو سم كوبيو. تو سم كوبيلا. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. بريتشاكويم تو. تو سم بريتشاكوفاو. تو سم بريتشاكوفالا. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Pojasnim to. To sem pojasnil. To sem pojasnila. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Poznam to. To sem poznal. To sem poznala.